الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال أبو عبد الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد عن جابر رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن أبي زكريا يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهم قال لا إيمان لمن لا صلاة له. حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سعيد الأنصاري أنه حدث عن سعد بن عمارة أن أخي بني سعد بن بكر وكانت له صحبة أن رجلا قال له عظني في نفسي رحمك الله. قال له عظني في نفسي رحمك الله. نعم. قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له. ثم إذا صليت فصلي صلاة مودع واترك طلب كثير من الحاجات فإنه فقر حاضر واجمع واترك طلب كثير من الحاجات فإنه فقر حاضر واجمع اليأس مما عند الناس فإنه هو الغنى وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير قال سمعت جابر رضي الله عنه وسأله رجل أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال لا. قال وسئل ما بين العبد وبين الكفر؟ قال ترك الصلاة. حدثنا محمد بن عبيد بن حساب وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. باب ذكر النهي عن قتل المصلين. أعد الأثر الأخير. أحسن عليكم. قال رحمه الله حدث محمد بن عبيد بن حساب وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر النهي عن قتل المصلين وإباحة قتل من لم يصلي. نعم. حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن العنازي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون عليكم أمة تعرفون منهم أئمة. أحسن عليكم. إنها ستكون. نعم. إنها ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ما صلوا. وقال الحسن وفسره فمن أنكر بلسانه فقد برئ فقد ذهب زمان هذا، ومن كره بقلبه فقد سلم وقد جاء زمان هذه. قال ولكن من رضي وتابع. قال الحسن فأبعده الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حبان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة والوليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني زريق مولى بني فزارة عن مسلم بن قرظة قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويغلبونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال الوليد عن ابن جابر قلت لزريق الله لسمعته من مسلم بن قرظة يحدث به عن عوف بن مالك، قال الله لسمعته من مسلم بن قرظة يحدث به عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن ربيعة بن يزيد حدثه عن مسلم بن قرظة الأشجعي عن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم وخيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننابذ؟ ما يصلون لكم يصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لهم، وصلي عليهم يعني أدعو لهم. نعم أحسن عليكم. قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا الصلوات الخمس إلا من وليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله تعالى فليكره ما أتى من معصية الله تعالى ولا تنزع يدا من طاعة. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن الوليد عن عبد الله البهي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود، ويكون عليكم أمراء تقشعر منهم الجلود وتشمئز منهم القلوب. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا. حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. نعم أحسن عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال الرجل يا رسول الله ولا قال الرجل يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أنه أخبره أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأنصاري بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهيت عنهم. حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل أن عبد الله بن عدي الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني أصحابه إذ جاءه رجل يستأذنه أن يساره فأذن له فساره في قتل رجل من المنافقين، فقال أليس يقول لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له. قال أليس يشهد أني رسول الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولكن لا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهيت عنهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن نصر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه بين هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فذكر مثل حديث معمر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه أخبره أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن نفر من الأنصار أخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بهذا الخبر. حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني قال حدثنا عامر بن يساف بن سعيد قال حدثنا عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أصيب عتبان بن مالك في بصره وكان رجلا من الأنصار بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن تأتيني فتصلي في بيتي أو في بقعة من داري وتدعو لنا بالبركة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فدخلوا عليه فتحدثوا بينهم فذكروا مالك بن الدخشم فقال بعضهم يا رسول الله ذاك كهف المنافقين ومأواهم وأكثروا فيه حتى أرخص لهم حتى أرخص لهم في قتله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي؟ قالوا نعم يا رسول الله صلاة لا خير فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن المصلين. حدثنا محمد بن يحيى قال أحسن الله. ما عندك عنوان؟ عنوان أو ما عندك موقف مستمر الله أحسنك إلى خاص.